على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو التوصفها وشحن صفها وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا هلا الله مشتاق لنفسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله فادعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الوجه الثالث إنما وإنما ينتهض حجة على حجة لإثبات بداهة الوجود على من يعترف بأن الوجود متصور بالكنه. تعرفين أن فيما يتصور بالكون يعني لبيان الحقيقة حسب التقاليد الفنية أن الكلام ده كله محدش يعرف الحقيقة لكن يعني تلك التي تنجو عن استعمال الجنس القريب والفصل متصور بالكنه لقبله أو بوجه ما وجه ما دي يعني بأي طريقة ولو بلفظ أوضح أو بالخاصة أو حتى بالجنس غير القريب فهناك تصور بالكون وهناك بوجه ما. فالذي يسلم بحاجتين ان من الممكن ادراك الوجود بكونه حقيقته وانه كسبي ويدعي مع ان نقيم الحج على ميز ينتهض حجة على يعني ردا على او مقاومة او معارضة لي من يسلم بشيئين او يدعيهما أن الوجود يمكن تصوره بالكون يمكن تصوره بالكون وأنه يمكن اكتسابه أن هذا يأتي عن طريق الكسب وأصل مدام بالكون ويعني بالحد إياه إن منصوب بكذا وكذا يبقى كسبي لأن اللي ما هوش كسبي وبديهي لا يحتاج لبرهان ولا لحد فيه المواصفات اللي بيقولوا عليها دي بالجنس القريب والفصل القريب. تفهمينني وعندك فكرة عن المصطلحات المنطقية أزهرية ولا درعامية أنت درع علوم فهمت من الشكل أقرأ وإن لم أسمع حركات الوجه يقول لك لغة الجسد أو لغة الوجوه هم القاعدة جنبها ليه يا أختك لا أكثر ولا أقل على من يعترف بأن الوجود يقول لك أنت جايب لي واحد من دار العلوم يناقشني أصلا الله هو الآن من أصدق أصدقائي والحمد لله فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد مش كأنه حق بل هو إن شاء الله ولي حميد واسألوه اللي مش مصدق مش أنا عندي الخلق لا ساعات أبقى صعيدي ومخي يركض حتى مع مراتي ويدعي انه بالكسب ما هو لازم الاثنين يجيوا مع بعض ايه بقى الوجه الثالث انه ادي خبر الوجه الثالث من وجوه الاستدلال على بداهة الوجود ولكن في الاحتجاج على من زعم او عارضنا فقال بل هو كسبي لا بداهي وانه انما ينال بالحد الذي يظهر حقيقته وكنها زعم أنه هذه الجواب أسف الخبر لكلمة للعنوان الوجه، أنه لو كان الوجود مكتسبا فإما فيه نوع القضية دي، فإما بالحد أو بالرأس، يعني فإما أن يكون اكتسابه بحد أو برأس، ولكن اكتساب برضه سواء مش حتى لو لم يكن بالكل، لأن الرأس لا يظهر الكل، إنما هو عايز يستوعب الاحتمالات. فالقضية دي ايه؟ اي نوع من انواع القضايا المنطقية؟ شرطية منفصلة. حسن ده سبحان الله، الجرافيك بيعرف الكلام. انت ازهري؟ لا يا مولانا، بس درسنا في الازهر يا مولانا. انما اصلا كنت اتقلب. لا والله حق لك، درسنا على فضيلتك في المنطق يا مولانا. في الابتداء، في الابتداء. وعيش معنا صفحات قليلة. انت لابس بتاع زي ده امبارح اختها، وبعدين اكلت في جاد، عارف جاد؟ موجودة هنا. فنزلت نقط زيت على نفسي خلعتها. ربنا يعافيك. شوف ده ايه؟ مجاوب انت على السؤال، ادي سؤال اخر. نقض الدليل ام نقضه؟ دي بسيطة، لان الوجود متصور بالكره بدعوى الخصم، ويدعي انه كسبي لا بديهي، يعني دعويان. فاراد ان يرد استخدم قضية او قياسا، لكن يعني من نوع، ما هو القياس ممكن يكون حاملي وممكن يكون هنا القياس ايه من نوع اللي يعني الانفصالي، اللي هو بيتركب من ايه وايه. الكلام ده موجود في علم المنطق، بيتركب من ايه وايه، مقدم وثاني. ده تعريف. انما الانفصالي ده بينبني على يعني فكرة ايه، مبدأ الايه؟ اسمع، اللزوم دك، انما هنا حاجة تانية، مبدأ التناقض، ان الشيء لا يخلو من احد الامرين المتقابلين، وجد في واحد يخلو الاخر، العكس كده. فده مبني على هذا الاساس، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولذلك اذا قلت تثبت واحد منهم اثبت ارتفاع الاخر، لبس واحد منهم ثبت الاخر، له شكلين بس مش زي بتاع اللزوم. واضح الكلام؟ مناعة الخلو ومناعة الجمع ومناعتهما والكلام ده، هم الحاجات دي جت في الصفحات بس انا اشتغلت عن الشكل الاول بس، يجب انه الكتاب يضم له. وقد اضفت الى هذا الكتاب ما يحتاجه الباحث اثناء عملي في البحث، يعني ايه الحاجات الاليات والقيم اللازمة لقيام ببحث علمي، هو جزء من المناهج برضه بس مش بمعناها الاصطلاح، حاجة عملية ماشي. وهضيف اليه برضو قواعد تحقيق النصوص، وده كتاب في المنطق القديم والمناهج المختلفة ان شاء الله. بس ياريت بسرعة السنة دي مثلا قبل ما تخلص. شكرا لك. انه لو كان الوجود مكتسبا فاما بالحد او بالرأس مستوعبة متقابلة من ذيه لانحصار كسب التصور. خد بالك مش التصديق يمتلك التعريف، لانحصار كسب التصور فيهما، انما كسب التصديق ده عايز براهين اخرى. من هنا التعريف، والتعريف ينحصر فاما حد يا مرس، وان كان كلاهما ينقسم الى تم وناقص كما تعلمون. ماشي، لازم تستحضر بعض قواعد المنطق لانحصار كاسب التصور. يعني من الاول كاسب ماشي، انما كاسب يعني التعريف الذي يكسبك او يكسبك الانحصار التصورات. واضح يا سادة؟ كاسب التصور فيهما والقسمان باطلان. يبقى ما دام راحوا الاثنين يبقى لسه يقول لنا كسبي، ولا كسب الا عن احد هذين الطريقين او كليهم، صح؟ فاذا لم يصلح لهذا ولا ذاك، للحصار كاسب التصور فيهما والقسمان باطلان. طيب ازاي نشوف واحد واحد؟ اما تعرفه بالحد، ماشي الكلام كويس، فلان الحد كما مر سلفا انما يكون بالاجزاء لا يعرف بالتعريف التقليدي اللي هو جنس وفصل سواء قريب او غير قريب، الا ما له اجزاء، ما هو مركب تركيبا عقليا او تركيبا واقعيا حقيقيا. انما المفهوم البسيط لا يمكن تعريفه بالحد، لان الحد تحليل الى جزئين على الاقل، واضح؟ الى مستوى الجنسية والفصلية التي تعزل غير المراد وتفصله وتبعده وتختص بالمراد فقط، يعني لا بد من ان يقبل التحليل. اما ان كان بسيطا في الواقع او في الجهل، مفهوم بسيط لا جزء له فلا تعريف له، على الاقل عن طريق الحد تعرفوا خاصة، تعرفوا اي كلمة جاي. واضح لحد كده؟ الراجل ماشي تمام زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيمشي المشية الطبيعية، اما التعبان والكحيان اللي زي حالات ما يبقى هو حر مسؤول عن نفسه، ما يمشيش لا مع المنطق ولا مع الانبياء. معنا يا شيخ؟ والله انت احرى ان تكون في من شرق اسيا. انت حضرتك منين؟ اسوار. بابا هو صعيدي وانت صعيدي؟ لا، ما هو لما محمد علي فتح عليهم النار وقفزوا بالأحصنة من سور الكعبة من سور القلعة نزلوا بتاع ده، راحوا على الصعيد وأقاموا فيه. فأنت بقى من أبناء الأمراء المماليك أنت وجلالهم، إنما احنا الصعايدة صحيح. لانحصار كاسب التصور فيهما والقسمان باطلان. أما تعريفه بالحد فلأن الحد كما مر إنما يكون بالأجزاء من صفات، والوجود بسيط مفهوم بسيط يعني، فلا يكون له حد. وإلا يعني وإن لم يكن بسيطا، وجيز يدعي طب وش عرفنا انه بسيط، بل مركبا فأجزاؤه إما وجودات، ما هي اللي بتركب لنا في النهاية وجود، فأقول بأبيض وأخضر وفي النهاية تقول يطلع أبيض، لا هيطلع مشكل، إنما عشان يطلع كله أبيض يبقى لازم من أبيضات، وده في النهاية وجود، يبقى من وجودات إن كان أجزاء، فإن كان مركبا فأجزاؤه إما وجودات تبوه المانع فيكون الجزء مساويا للكل، الجزء الداخل في التركيب وجود والحاصل في النهاية وجود مستوي مع الكل. هنخش في تناقضات ماشي. فإن كانت هذه الأجزاء وجودات فيكون الجزء مساويا للكل في الماهية، واضح؟ ده لإبطال الإيه؟ دليل على إبطال التركب. الكلام اللي جاي ده كله في الصفحة اللي بعدها أدلة لإبطال التركب أو التركيب، يعني بيان بساطة مفهوم الوجود لكي يتبين أنه لا يمكن تعريفه أو اكتسابه بالحد. لسه برضه ما بيناش ايه بطلان اكتسابه بغير الحد، لكن هيجيب لك اكثر من طريق. اكتب قصاد السطرين الاخيرين من صفحة 88 في المت ابطال تركبه واحد او رقم واحد او شرطة كده واحد، وفي السطور الثلاثة من صفحة 89 اكتب السطر الأول في فاعل الوجود أو قابله لا فيه، كلمة والمقدر خلافه اشرحها لي على الهامش. والمقدر خلافه يعني المنطلق بتاعنا اللي بدأنا منه غير كده، اكتب عليها أي علامة وعلى الهامش جنب هذه العلامة. وهو المقدر ده ايه؟ وهو أن الوجود في ذاته ليس ببسيط. ما هو التعريف الاستدلال بدأ من هنا. لو افترضنا انه غير بسيط مش كده؟ لو خد بالك لو افترضنا معايز يثبت انه بسيط، لكن المنطلق جاي منين؟ طب دعنا نفترض انه غير بسيط، فما النتيجة؟ يعني هذا من دليل الخلف، ابطال الفكرة، اثبات الفكرة بإبطال نقيضها. ومن ثم استخدم الدليل الشرط الانفصالي لأنه هو اللي يودي هنا إلى ذلك. واضح يا سادة ولا مش واضح؟ أدي معنى المنطلق بتاعنا. واحد يمكن يقول بدهية الوجود، لا، المنطلق في الاستدلال اللي هو والمقدر، يعني والمنطلق بتاعنا اللي موضع التسليم إن نحن الاثنين اللي على اساسه قام الاستدلال، ان الوجود مركب عشان نثبت بطلان ذلك، مش هي بكده؟ ادي بعد والمقدر اي وهو ان الوجود في ذاته، خد بالك مش في المثال ده هو الكلام بيفرق، وجودي الكوجيت الاول ثابت أو حق أو بدهي، لكن الوجود عموما أي الوجود المطلق، الكلام في الوجود المطلق. والأدلة هي الوجه الثالث منها بيستخدم القياس الشرط الانفصال وبيبني على افتراض أنه مركب، فإلى ما يؤدي إلى بطلان وتناقض، يبقى مفحش. بس في الاحتمالين، وكل ده يتبين بالكون اذا كان حد. وهي كده يا كده، لكن السكة اللي احنا ماشيين فيها هو مركب ماشي. فان كان مركبا فلنرى اما واما. المقدر هنا مش بداهة الوجود، وإنما أصل هذا الوجه الثالث وهو القول بتركبه لبيان بطلانه. أحرى بتاع اللغة العربية ولا لسه؟ قول وسمعني. ما تركن على البتاع كده، ولو أنت سبت موقعك عشان جيت متأخر شوية. نعم. قوله والمقدر خلافه. ما صح نجع عندها لسه يا بنش اللي في السياق، انما انا حبيت اشرح لك العناوين هاجلها. انا بكتب في العنوان هنا لمن شاء، وهو ان الوجود في ذاته ليس ببسيط. طب تعال هنا بقى يا شيخ عالش عشان خطرنا، ودع واحد كان كويس بيتكلم في قاعة من القاعات وقال اهل اليمين، وبعدين قال والذين على يمين المنصة، ما قالش الشمال. فيعني فيعني كلام حلو في يمين القاعة مش يمين المنصة. فبقولك من اهل اليمين في ناس يعني عندها ذكاء بلك. وبعدين ليس ببسيط شرطه، انظر الصفحة المقابلة عشان تعرف ان كده المقدر اللي هو اساس الاستدلال هنا هو افتراض انه مرد، ودي النقطة ده المنطلق اللي احنا طالعين منه. تعال بقى بعد كده وحط علامة على وقد يقال، ده ابطال للتركيب بطريق ثاني. وقد يقال في صفحة 89، اهلا وسهلا في صفحة 89، تعال حضرتك في 90 وفي اول كلمة وقد يقال ابطال التركب بطريق ثالث. كويس انا قريت برضو شوية هو في الوجه يوما ما. وبعدين في اول السطر الصفحة 91 هتلاقي يقول لك لا شك كذا وكذا، فالوجود محض ما ليس له وجود، يعني تلك الاجزاء التي لم تتصف بالوجود. خذ منها خط فوق واكتب فوق وما دام بسيطا فلا يحد وهو المطلوب. المطلوب مننا مش من الخاص، الخاص ما كان عايز يقول انه مركب وفاشل في ذلك. ويجي بقى الاحتمال الثاني، واما تعريفه بالرسم، يعني ما نفعش لا تعريفه بالحاد، وكذلك ان شاء الله مش هينفع تعريفه بالرسم، يبقى الوجود بسيط لا مركب وليس بكسبي، ما تلك خطوة أخرى. طيب يا سيدي تعال بقى عندي إيه؟ إبطال تركبه، الوجه الأول لإبطال التركب اللي احنا شرعنا فيه من أول صفحة 88، فبيقول لنفترض إنه مركب فأجزاؤه حينئذ إما أن تكون وجودات، أنا بزود من عندي، فأجزاؤه إما أن تكون وجودات فيكون الجزء مساويا للكل، لأن المجموع وجود والأجزاء كل منها وجود. هل يساوي الجزء مع الكل؟ قاعدة التقسيم، اعرف حكاية التقسيم والقسم والمقسم ومعنى الجزئية، فهم؟ دي قاعدة أخرى غير قاعدة التناقض، لأن برضو الأدلة القائمة على التقسيم والقسمة اقرأ أفلاطون المشهور عند الناس، يقول لك أهلا وسهلا خطط. في لندن يقول لك لما أنت تقف عند مفترق الطرق، الراجل ده بيسافر كتير لكل بلاد العالم، امريكا وانجلترا وحتى لبنان والخليج مش كده، فالمفرق الطرق يعني لما يقف الماشون على اقدامهم ولهم هناك احترام، بمعنى ان لو واحد منهم حط رجله على الممر ده اللي كل العربيات تقف من تلقاء نفسها. حتى لو كان غلطان مش تخدف، تاخد امين الشرطة والضابط والغلابة وكله. فالحتة دي بيعملوها ايه؟ خطوط طولية، يعني طولية بالنسبة للي ماشي وعرضية فيه، والتي بنسموها زبرة. زبرة اللي هو ايه؟ الحمار الوحش المتخطط. ففي الامر مجاز، في حاجة يقول لك اللغة العربية ما فيهاش مجاز، كل لغات الدنيا فيها مجاز. فاللي يحط رجله على الزبرة دي كل السيارات توقف، حتى لو مش في الدقائق التوقف. واحد غريب ومشوه او عجوز مش شايف، ما اراش العلامة الضوئية، يقف. لكن هنا وبرضو احنا غلطانين، تلاقي المشاه برضو بيفوت، لا يحترم اي مواعيد ولا اي اضواء. فانت نتعلم حاجة، الازهر بيحاول ينظم المخ عشان ينتظم السلوك. فبيقول ايه؟ اجزاؤه. سلمنا بان الوجود مفهوم مركب وليس مفهوما بسيطا، فاجزاؤه تلك هل تكون وجودات؟ طب تعالى، المركب من وجودات وجود، يبقى الجزء يستوي مع الكل، فيكون الجزء مساويا للكل في الماهية. طب وهي يعني ده مخالف لقاعدة التقسيم اللي تقررت من ايام افلاطون وقبل افلاطون، بس اشتهرت بكلمة القسمة الافلاطونية. ففي فيلم الكلام حاجة اسمها دليل القسمة، زي دليل الخلف، وهنا الدليل مركب بالاثنين، قاعدة الخلف وقاعدة القسمة، لان قاعدة الخلف هي التناقض، لا يجتمعان ولا يرتفعان، وقاعدة القسمة ان ده ما يحصلش الا في القسمة الحاصرة المستوعبة، لجواز ان يكون هناك قسم ثالث. فما تنفعش قاعدة التناقض، ان التناقض يكون بين اثنين متقابلين، اذا ارتفع احدهما ثبت الاخر والعكس. واضح الكلام؟ فالغرض هو اثبات البساطة، لكن الدليل مركب من قاعدتي التناقض وقاعدة القسمة، ان لا يستوي الجزء مع الكل ولا مع المقسم. ما هو المقسم ده هو الكل اللي بنطلع منه الاقسام، تعرف المصطلحات. فيكون الجزء مساويا للكل في الماهية، ده احتمال وبان تبين استحالته. او تكون أجزاؤه لا تكون أو لا تكون أجزاؤه وجودات، يعني عكس الاحتمال اللي فات، أو إما أن تكون أجزاؤه وجودات أو لا تكون أجزاؤه وجودات بل، يعني هنا القياس ده بيسموه معرفش منفصل ولا إيه، يعني بعد كل احتمال بتجيب نتيجته، هو المفروض يستنى للآخر. وأما على الاحتمال الأول فكذا، وأما على الاحتمال ليس بوجودات فكذا. لكن وسب وجابوا ده أوضح، وجاب النتيجة عقب كل احتمال. إن كانت تلك الأجزاء المدعاه وجودات فكذا فهو باطل، لأن فيه تسوية الجزء بالكل سبق. وبعدين جاب الاحتمال الثاني، معانا حضرتك؟ انت بين قوسين، يقول لك قاب قوسين دي مش هي قاب قوسين، هي قابا قوس، هذه اللغة قابا قوس واحد، وده يجي في اللغة العربية وله نظائر. قاب قوس واحد في القرب ما عرفش قالوا كده. وفي كتاب في مثل هذا الأمر في اللغة العربية اسمه المعول عليه في المضاف والمضاف إليه، ومكون من أجزاء الجزء الأول راجعه العبد الفقير وحققه زميل في دار العلوم اسمه محمد حسن عبد العزيز من أساتذة علم اللغة، وصدر عن مجمع اللغة العربية بأجزاء ثلاثة أو أربعة للراجل التركي العربي اللسان اسمه المحدي صاحب كتاب القرن الثاني عشر الأثر في أعلان أعيان القرن الثاني عشر. خلاصة الأثر في أعيان القرن الثاني عشر. يهمكم اللي بيعمل أبحاث عشان يعرف الكتب اللي في كل قرن ايه، وبعدين كتابه ده هو من النوادر المعول عليه في المضاف والمضاف اليه بس في البتاع ده هي. وحكاية انواع الاضافة شغلانة شغلانة فيها يجي 20 نوع على طالب العلم ان يعرفها عشان يزداد علما. إنما يعرف منها وش أنا مش عارفها كلها، عارف بعض منها. بيقول بقى طيب الاحتمال الثاني ألا تكون تلك الأجزاء وجودات بل ما ليست بوجودات، ما هي كده كده يا وجودات يا غير وجودات. فعند الاجتماع بين تلك الأجزاء التي كل واحد منها ليس وجودا تركب وجود كل منها عدم، كل منها ليس يعني معدوم، ما هو ما ليس بالموجود يبقى معدوم، وما ليس وجودا فعدم، فليست وجودات يعني اعدام جمع عدم. يتركب منها وجود ياتي الشيء من نقيض او عكسه. ادي الاحتمال الثاني، يا إما وجودات يسلم الكل بجوز، يا إما غير وجودات يأتي الشيء من نقيضه أو ضده. ينفع ما ينفعش في العقول المستقيمة اللي تمشي وراء الأنبياء، وإلا ففساد في الذهن يتبع فساد في الواقع. يستمعان نعم يا شيخ العربي، يبقى ورينا ممتعنك في المضاف والمضاف ليه اجاوبك. هات الكتاب ده روح اشتريه او استنى انا اجيب لك نسخة من المؤلف، بس دول ثلاثة اربعة لو مش واحد اجيب لك اللي انا اشتركت فيه، او تيجي المجمع وتكتب جواب اي واحد منه الى السيد الامين العام، وانا طالب علم اقوم ببحث الموضوع الفلاني تحت اشراف الاستاذ، او اي كلام زي كده ويدوك مجانا ما هو متاح من مطبوعات المجمع بلا مقابل، المجلات واحدث المعاجم الفنيه سواء في الحديث او التفسير وهذا اللغويات. لكن انتم ما بتبوش ولا بتحضروا حتى الدعوات العامة للمجمع، مش برضو ده العروبة والإسلام؟ العروبة والإسلام الأزهر ايه؟ العروبة والإسلام. والمجمع ايه؟ جناحة طائر. ومن فضل الله انه بقى يعني بقى كله أظهر ليه الحمد لله. تعالوا تعالوا فعند الاجتماع بين تلك الأجزاء التي افترضنا أنها أعداء كل منها عدم متبالغ وجودات أو ليس وجودات مش معدومات أعداء إن كان متلازمين لدينا أعداء كل منها معدوم طبعا حاضر لا بد أن يحصل أمر زائد على تلك الأجزاء هو الوجود وإن لم يحصل عند الاجتماع اجتماع تلك الأجزاء التي ليست بوجودات وإن لم يحصل عند الاجتماع لتلك الأجزاء التي هي أعداء عند الاجتماع أمر زائد فلا وجود هناك أصلا فضلا عن نقول أنه بسيط ولا مركب شوف الكلام مش محتاجين نتساءل أهو بسيط أم مركب لأنه عندئذ لا وجود أصلا المركب من الأعدام عدم بس عدم أس 2-3-4 حسب الأجزاء هل تجتمع من الدرجات التي دون الصفر حرارة زائدة على الواحد مش ممكن صحيح يقولوا انه حرارة يقيسوها على انه مقياس حرارة دون الصفر لكن كل هذا دون الصفر تدي 1 أو 2 أو 5 لا يمكن بل تمعن في النزول دون الصفر فبيقول عند الاجتماع هل يحدث أمر زائد فلا وجود هناك أصلا إذ ليس ثمة إلا تلك الأجزاء التي ليست وجودات هذا الاحتمال الثاني فعلى إنها وجودات فباطل لتسوية الجزء بكله وأما على إنها أعدام فباطل لأنه يفضي إلى نفي الوجود فلا محل للتساؤل عن بساطته او تركيبه صح اظن العقل يقول كده العادي الكومون سنس يعني اللي عنده كل الناس شوف يا سيدي ويكون ذلك الامر الزائد الحاصل عند اجتماع الأجزاء الذي هو الوجود عارضا لها مسببا من اجتماعها فتكون هي أي تلك الأجزاء علل الوجود ومعروضاته في عارض ومعروض فالأجزاء معروضة مش كده والوجود عارض ليها خد بالك يا أعداء فتكون تلك الأجزاء هي المعروضة والوجود عارضا لها مسببا من اجتماعها تقول من اجتماعها أو عن اجتماعها صح إنما من يمكن أدق مسببا من اجتماعها هنا معناها السببية من ضمن الإشكالات في اللغات زي حكاية المضاف والمضاف إليه اللي انت بتأخذها أخذ الكرام أو ليس الكرام الحروف حروف المعاني كما يسميها الأصوليون في كل لغة لا يمكن إخضاعها لقاعدة وإنما تأتي من سعة علمك باللغة ومعرفة السياقات إذ هي تتعاور ولكن تتعاور بمعاني متميزة أيضا مش كله عند العرب صابون أبدا فدي أخرى وفي الإنجليزي كده معلومات البسيطة ويكون ذلك الأمر الزائد الحاصل عند اجتماع الأجزاء الذي هو الوجود عارضا لها تلك الأجزاء وهي معروضة مسببا من اجتماعها فتكون هي أي تلك الأجزاء علل الوجود ومعروضاته مش انت عارف ان العلل انواع اربعة للمعلول؟ يا اما علة ايه مادية، يعني تمثل مقوم من مقومات الشيء، تدخل فيه وتقومه، زي الحياة والنطق في البني آدم، حيوان ناطق، مش بس مادية يعني خشبه وغيره عشان يعمل كرسي، الأجزاء المادية عموما يعني المادة والصورة. فالمادة سواء كانت ما وجب الطن تسوية الجزء كله كده بما عرفش السبيل عليه، مع أن هذا هو المتبادر أو المتبادر زي بعضه، إنما تسوية الجزء لكله يخالف قاعدة التقسيم، لأن القسم يساوي مقسمه، يعني أنا حسن الجامع بين الحياة والنطق وأشياء أخرى، تمام؟ فالنطق وحده يساوي بني آدم، الحياة وحده تساوي بني آدم، طب ما فيه سمك وفيه طائر وفيه فرس وفيه حمار وفيه أشياء كتير وفيها الحياة، هل يستوي من فيه الحياة بمن فيه الحياة هو شيء آخر؟ هل يستوي هذا عقلا؟ لا يستوي. عدد من المعدودات، أصل كلمة عدد مش دقيق، إنما جزء أدق، جزء ومجموع، إذا استوى الجزء بالمجموع حصل التناقض وحصل الفساد، لأنه سيدخل في الحقيقة ما ليس منها، اللي هو المركب زي ما قلت لك البني آدم مركب من حواه ونطق. هتبص بقى لتسوية الجزء بالكل، يبقى الحمار والسمكة والطائر وكله بني آدم، يجي الجزء مساوي للكل يمشي، ما دام ما يمشيش يبقى باطل وفاسد في الذهن والواقع كليهم. وانتبت عليهم لنا تقسيم الكل الى اجزائه او الكلي الى جزئه. في فرق بين الكلي والجزئي. الكلي يعني زي ما بنقول كليات الخمس، جنس وفصل وخاصه ونوع وخاصة وعرض عام، معايا؟ ده كل فيه كل الحقيقة، وجزئي الجزئي منه فيه كل الحقيقة. إذا نظرت مثلا إلى النوع، فالنوع الآدميين حسن ومحمد وعلي وفاطمة وزينب وجورج فيهم مجموع الحقيقة كاملة، حياة ونطق مع أشياء أخرى اللي يسرق فردين، يعني ده مركب من أكثر من جزئين. هل تسوي اللي عنده الحياة فقط زي السمكة للبني آدم اللي عنده الحياة وعنده النطق اللي هو القابلية للفهم وعنده الفهم والعلم والاختراع مستويات؟ على حسب استحالته ظاهرة، على حسب الكلام الوارد هنا هو يقول الوجود من الوجودات. ما هو الوجودات دي مجموع وجود، تعرف لو قلب الموجودات كان يجي حكاية الكلية والجزئية، لكن الوجود في القضية اللي احنا فيها مركب، كويس؟ مش ده دعوة خاصة، يبقى مركب من ايه؟ من الموجودات ولا من وجودات؟ ما هو دعوة خاصة من وجود نفسه، مفهوم الوجود، الوجود المطلق يعني بصرف النظر عن اي موجودات مفهوم مركب، واحنا بنقول بل هو بسيط وبنرد على كلام، انت لازم يقول وجودات مش موجودات، واستحالته ظاهر ومع ذلك فقد بينا، صح؟ اما السؤال الثاني، ما الفرق بين برهان الخلف والخلف؟ الخلف نفسه معناه التناقض، بس هو ساعات ينطق بكلمتين، والكلام ده موجود في، لو كنت بتقرا حواشي في دار العلوم في بداية القرن الماضي، كان الشيخ حسين والي بيدرس التوحيد في دار العلوم، وكل اللي هنا الكتب القديمة دي جابوا في كتاب من مجلدين اسمه ايه اسمه ايه مش فاكر، عندي نسخة منه ومن شاء ان يصورها بس يجيبها لي في نفس الاسبوع، مش يخليها عنده لغاية ما انسى، هجيبها لي فيها كل الكلام ده. فساعات يقولوا خلف وساعات يقولوا خلف، فاقرب المعاني خلف يعني تناقض. دليل الخلف الدليل اللا مباشر الذي يثبت الشيء ببطلان نقيضه، صح؟ اما كلمة خلف فباطل، معناه باطل فاسد، وكل تناقض فهو فاسد، بس خلف اوسع. باطل لمعارضته قاعدة التناقض، باطل لمعارضة قاعدة التقسيم، باطل لمعارضة قاعدة اللزوم. ما هو كل دليل الأصل يقوم عليه ولا يا مشايخ؟ وأنا متكلم مع بتحسن أولى وألف به، لا، هذه أمور يجب أن تنقضح في الذهن. إزاي؟ بتكرارها على العقل. الله أخرجكم من بطون لا تعلمون شيئا، لكن تعلم كتاب وزمن وأستاذ ومخ، هنا مش بساطة. جبت راجل امبارح يفتح الباب عشان مريح الباب، مريح او زي ما بيقولوا مفتول، وجاء الصيف فازداد انفتالا، فالراجل معتد بنفسه جدا ويقول لي فيه هنا مخ. لا والله واضح. ولما جينا بقى للثمن مفيش حاجة، يحشكل شوية كده وكده عشان يطول المدة، اديته 20 جنيه. ده انا كنت صليت العشاء ونمت، يقول انت بخد 5 زياد. قال ليته مش راضي بقى، اديته 5 زياد ام انبسط كده ومشي. انما الشاهد نقول هنا مخ. انا عرفت ازاي وعملت عكس اللي عليه الباب، فانا عذب. شوف هو قاعدة بر قاعدة في الزر ومتدرب، صاحب ورشة مش صنايع لسه. انما الشباك يستكبر يدير ويعطي عايل يلخبط الحاجة أكثر. من عارتنا هذا الكتاب هي جماعية، حكاية جماعية. على كل حال الشيخ حسين والي ده أزهري عظيم، وكان وكيل، أول وكيل لمجمع اللغة العربية، والكتاب ده هو كان بيدرس، وهو بن سلمة بن محمد عبد في أوائل القرن الماضي في دار العلوم، ومطبوع طباعة حلوة على ورق أبيض كويس جزء ايه اسمه ايه يا راجل انت بتسعفنا فيه يا مرحب. حاضر، بس واحد يفكرني ويتعهد انه يرجعه في نفس البيت. اهو الراجل ده خده وعمل نسخ كتير. احيانا يسمون التناقض خلفا، فهل هناك أبن؟ قلت لك الخلف والخلف والبتاع وكله يعني. أيوة يا سيدي. طيب على افتراض بقى إن هو أجزاء ليست موجودات، فيبقى المجموع بتاعها يعمل وجود، يبقى الوجود عارض بتلك الأجزاء، والأجزاء هذه التي ليست موجودات معروضة للوجود، فتكون هي أي تلك الأجزاء علل الوجود. ما هو إن العلل يا إما علة مادية زي الخشب في الكرسي، يا إما علة صورية زي هيئة الكرسي. تعملوا أزهار زي ده ولا الوسر 14 ولا من غير أجنحة هنا وكفاية مسند ورق، صور كتير، فدي ملهاش دعوة بالأجزاء المرتبة وإنما هي صورة. فالمادة والصورة أول حاجات من علل الأشياء التي لابد أن تتحقق قبل المعلول أو معه على الأقل. صح، مادية وصورية وإيه وغائية. فاعلية يعني النجار مثلا أو خالق العالم عز وجل، والغرض الكرسي، يبقى الكرسي اللي ذكر الوعاء، الكرسي للكتابة عليه لا يكبر على ده، المنضدة، كل حاجة لها وظيفة. الوظيفة دي اللي هي اسمها الغاية، العلة الغائية، وبتترسم. وزي يقول لك في علة الوجود وفي علة الايه ايه علة الماهية وعلة الوجود، العلة الماهية وعلة الوجود. علة الماهية يعني لازم يكون جنس وفصل، هذه تركب منها الشيء، انما دي في الاذهان في المفاهيم. علة الوجود يعني الاشياء الموجودة في الواقع، ولازم تكون فيها مادة وصورة، ده الاهم. وبعدين الغائية والفاعل، هذه الأربعة. وهذا متصل بنظرية الحركة، وإن الحركة تقتصر على الأربعة ولا تخش في خامس إلى آخره. أنتم معنا؟ وهذا كلام كررناه طويلا ليستقر في العقول ويترسخ، عشان ينبني عليه حاجات أخرى. نطلع من الجزء الأولاني ده من المواقف. فبيقول بقى يا سيدي، يبقى اذا هذه الاجزاء علل للوجود ومعروضات له في نفس الوقت لكونه مسببا من اجتماعها وعارضا لها. خد بالك. طيب وهي يعني ايه اللي في كده؟ يعني لا اجزاءه، ما هيش مجرد، هي علل لوجوده، فيكون التركيب في فاعل الوجود او قابله لا فيه. انتوا واخدين بالكم ولا مش كده؟ اذا التركيب سينتقل الى فاعل الوجود او قابله، قابله للاجزاء ده او الفاعل، لا فيه. ما ان احنا المقدر هو ايه؟ ان نفس الوجود مركب. وقد تبين ان نفس الوجود اللي هي العلل المكونة له بسيط، ليست بمركب، ولا يمكن أن يأتي منها وجود، وهي علل ومعروضات له، وهي علل من علل الوجود. هتكون علل ما هي؟ علل الوجود. طيب، وهي القابلة لوصف الوجود، الوجود بيقوم بها، يبقى الوجود نفسه. انت بتدعي تركب الوجود في ذاته او الاجزاء المكونة له او حاجات اخرى غيره، المدعى او المقدر او المنطلق في هذا كله هو ادعاؤك عدم بساطة الوجود. فحط على كلمة المقدر علامة، واكتب على الهامش ما قلت لك هو اللي هو يعني المقدر، او قول على طول المقدر هو أن الوجود في ذاته ليس ببسيط. هذا ما يدعيه وقد عاجز عن بيانه. والبيان معناه الاستدلال في أحد معانيه، زي اللي بيسأل عن خلف القول، ده من الكلمات الإصلاحية حتى في القرآن وأصول الفقه. بيّن الشيء يعني برهن عليه، استدل له، مش معناه شرحه بس، لا، ده مفهوم عام. وهو دي خش فيها الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ويتصل بما في آخر السورة التي بعدها الحديد، أنزل إيه؟ وأنزلنا الميزان، والميزان كما يقول ابن تيمية نفسه اللي بيقولوا ما فيش مش عارف ايه، بيقول الميزان العقلي الذي يميز الحق من الباطل، هو ده اللي جه مع الانبياء، مش القباني الذي يجب ان يستنى دون كده. اللي جاءت بالانبياء ايه؟ ميزان الحس ده؟ لا، هم بيوضبوا العقول والنفوس عشان تنتظم الحياة. ولذلك مرض الحال الحديث يقول لك كان إذا, إذا إذا إذا قيل له فلان كذا وكثير الصلوات وفاوضه يسأل عن عقله كيف هو. ولذلك أنا بنبسط لما لاقي واحد درويش وذكي وفهم الدنيا. معايا واحد اسمه علي لكن ناصح باب، يبدو له كده ان هو يعني مش عارف ايه وبيبوسد المشايخ وكل بتاع، لكن واخد باله من الدنيا. انا بنبسط والله، وخصوصا لما الاقي ازهري واعي فهم الدنيا. مش كده؟ مين من الائمه من قال العالم بزمانه العاكف على شانه؟ هذه العالم، عالم بزمانه يعني فهم الدنيا اللي حواليه، وإن كان عاكفا على مهمته الأصلية وهي التعلم والتعليم. زي ما كان صحابة يقولوا اجلسوا للناس عشان العلم يشير، فكل واحد يشوف له جامع من الجوامع الأثرية. اقترحت على المسؤولين والمسؤولين هنجيب منين إذا كنا مش لاقين اللي يدرس أصول الدين؟ كل واحد يشوف له جامع ويدرس في حاجة، ولو أردت بالشمائل أو لو أردت برياض طلعي. الشيخ الغزالي كان بيقول أنا قعدت سنين أظن 3 سنين في جامع غزلان. عارفين غزلان؟ في آخر شارع الموسكي قبل العتبة على طول. والله حضرت فيه يوما في عام 47 يخطف حسن البنا عن محمد اليتيم صلى الله عليه وسلم. ما مش نسيه. عزبان. ايوه انا بقول ايه؟ انا قلت كلام تاني. حضرتك مش غزلان. غزلان ده، غزلان ده بتاعهم السكرتير العام اللي بيلبخ. ربنا يهدينا ويهديهم. كان راجل صغير سنه ولكن مخه يزن مرن، ونحسبه مخلصا ولذلك بيدور على المصلحه العامه. بلاش ده بلاش ده، هيجلب ضرر على البلد بلاش منه مهما كان في تضحية من جانبه. نعمل ايه؟ حاولنا وخلاص. وقلت والله لو جت الفلول تبقى انتوا المسؤولين وستندمون حيث لا ينفع الندم. بس الحكاية مش انتوا بس، هتأخروا المشروع الاسلامي وهتضرونا معاكم. ما احنا بندفع في كل بلوى. يعني انت مؤيد ان هم اقدموا من ليطة عارف اللوط عند الفقهاء يعني التهمة لبسته الى الابد مفيش فايدة. يعني انت مؤيد ان هم اقدموا عنه؟ والله ده عبد المنعم ده 60 ده هيرجع بعد شوية ده. ايه انت مؤيد ان هم دخلوا السباق ولا مش مؤيد؟ طب ودي مالها وما العلم الكلام؟ انت مال؟ لا مش مؤيد. انا رحت عشان يسحبوه. ما انا رحت هناك ليه؟ واللي واقف عند طبع رسمي والبتاع ما هو هو الراجل استقبلني بالاحضان بلديات مدرس ايه؟ ما بوستش ايده ولا حاجه، انا ببوس الشيخ لازم لمنصبه ولفضله الشخصي، والله رجل نفسيته احسب انها نظيفه، والله كما وصف حصيف زاهد طاهر الجيب، ما قلت الا حقا. مش عشان هو راجل جميلنا واقل مني سنا بس يزيد علي فضل، ربنا كرمه يا اخي. الشيخ شعراوي كان يتعمد يبوس ايد الشيخ له، والشيخ اللي هو كان هنا اللي اسمه الشيخ صالح الجعفري ما رحناش المولد. وانا فاكر هو طالب في تلسة كلية الشريعة، كان يتعمد برضه ينزل على يد الشيخ الحليم خصوصا مع الوزراء وامثالهم عشان يتعلموا تعظيم العلماء. ماشي يا سادة؟ بس فبيقول والمقدر خلافه، عرفت يعني ايه؟ يعني المنطلق اللي انت بدأت معانا واللي هو ارض مشتركة بيننا ومن بعض هي كذا، انه الوجود ليس بسيط بل هو مركب، وعليه قام الدليل الانفصالي ده الشرط الانفصالي اللي هي لو كان مركبا فإما أن يعرف بحد أو براس، وقد بينا عدم إمكان تعريفه بالحد من وجهين: استواء الجزء بالكل وهو محال، وتكون الوجود من أعدام. وبعدين طيب في احتمال ثاني لسه بيقول: وقد يقال اللي هو إبطال التركيب بطريق سالم، لو كان للوجود أجزاء فتلك الأجزاء، ما زلنا في احتمال إيه؟ التركب، لكن الغرض إيه؟ إبطال التركب. وقد يقال لو كان متكرر مرتين عندي، صحيح عندكم؟ فيه بعض العلماء يقول لك المكرر ده تسقط الثانية لأن هي اللي متكررة، إنما الأولانية أصل كده في فن تحقيق المخطوطات. الناس ما ذبوش حاجة، بس إحنا اللي مش ما بنقراش كلامهم. ما لم يكن التكرار للتأكيد أو للعدد، يقول لك واحد واحد مش مقصود التوكيد، انت عارف انت معايا ولا ايه؟ اما البتاعة دي بتعمل ايه؟ انت خدت الصور عشان ايه؟ عشان كده والله اللي يفهم دي من اولها لاخرها ما يحتاجش حاجة فهمك، بل انها ستفيد في اصول الفقه وفي المنطق وفي البلاغة وفي الشعر. هو راجل شاعر، اقرا البيتين اللي حاطتهم في اخر البتاع، والبيتين المستشهد اللي مسولها عن النعيمي رضي الله عنه ولا ما اعرفش عن مين. اديب اديب وشاعر ومع ذلك متكلم اصيل، ده اللي احنا عايزينه. وعشان كده انا جبت للراجل يقول لك جاء الطبيب وقال لي اهنا الم؟ فقلت له بل قلم او ما حاجه زي كده يعني. فقاف تبسم وقال مش شرط بيقول يعني شرط اللباس اللي على صدري واخرجها وقال بل قلم يعني بأحكام. فقلت له لا ليس بقلم بل هو يد وفم، يعني فكر وعمل. الشيخ الغزالي يقول لك، محمد الغزالي ده هو بتاعنا، قل الأيدي والأبصار عن الأنبياء، قل الأيدي والأبصار الفكر والعمل. فهو بيقول له لا ليس بقلم يعني زي ما انت فاهم، بل يد وفم رصاص ودم. هذا القلم بتاع احمد عفيفي مصر، الله الله. على الأزهر. الله أكبر من الدنيا كمن وكثر. لو قلت وقفنا مش حنقفنا وكفينا. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامك كلمتين يا هند الله. مشتاق لنسخة الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشابنا والله. أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.